أذكر حديثا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا هل يجردوه عليه الصلاة والسلام من ثيابه كما جرد موتاهم فسمع من أدناهم. صحيح هذا حديث عائشة ما في إشكال يعني يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يغسل كما يغسل غيره أو أنه يغسل من فوق ثيابه يفرك وثوبه بينهم وبين بدنه لأن له حرمة عليه الصلاة والسلام لست كغيره. وسمعوا مناد يعني لما أرادوا أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا, فلما اختلفوا أخذهم نوم أغفوا كلهم ناموا فسمعوا منادي ينادي يقول اغسل صلى الله عليه وسلم فوق ثيابه. غدا تعيد ها طيب. وصلتنا يعني أحد الأخوة وصلتنا 70 نسخة يعني غدا إن شاء الله توزع جزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ثم ذو أرحامه كالميراث, ثم الأجانب, وأجنبي أولى من زوجة وأمة, وأجنبية أولى من زوج وسيد, وزوج أولى من سيد, وزوجة أولى من أم ولد, والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل, ثم القربى فالقربى من نسائها فتقدم أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت, ثم القربى كالميراث, وعمتها وخالتها سواء, وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه لما تقدم عن أبي بكر. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة, ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول, وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته, والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له, وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له ولو أم ولد. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط ذكرا كان أو أنثى لأنه لا عورة له. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, سبق لنا بالأمس وقفنا عند هذه المسألة وهو قوله وأجنبي أولى من زوجة وأمة, وأجنبي أولى من زوجة وأمة, وأجنبية أولى من زوج وسيد. سبق أن الرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها, لكن بالنسبة لتغسيل الزوجة لزوجها هذا محل إجماع, إلا أنه ورد رواية عن الإمام أحمد, ولكن يقول بعض العلم يقول هذه الرواية إن صحت فهي مردودة بالإجماع, إن صحت فهي مردودة بإجماع المسلمين, ما دام أن هذه المسألة مجمع عليها فإنها لا عبرة بهذه الرواية, فالزوجة تغسل زوجها. والمصنف هنا يقول وأجنبي أولى من زوجة وأمة, احترازا خروجا من الخلاف, خروجا من خلاف هذه الرواية التي ذكرت. وإلا يقول الأجنبي يغسل الرجل أولى من زوجته, يعني أولى من تغسل زوجته له ناتي برجل أجنبي يغسله, وأيضا ناتي برجل أجنبي يغسله أولى من آمته التي كان يطأها, أولى من آمته. لماذا؟ خروجا من الخلاف, والخلاف قليل جدا وقد لا يعتبر, هي رواية وبعضهم يقول ما تصح, وإن صحت فالإجماع يردها. لكن تعليلهم هنا مسألة مهمة, التعليل بالخلاف, يعني إذا مر مسألة نقول والراجح كذا خروجا من الخلاف. يقول شيخ الإسلام التعليل بالخروج من الخلاف هذه علة عليلة, علة ضعيفة, لا ينبغي أن يرجح الحكم الشرعي بالخروج من الخلاف, لا ينبغي, إنما يرجح لو كان الخلاف قويا, لا بأس، لكن الخلاف قوي فراد الإنسان أن يحتاط فهذا وارد، هذا وارد. أما يرجح في أي مسألة فيها خلاف ويتردد فيقول خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف، أحيانا يكون الخروج من الخلاف ها ترك الشيء، وأحيانا يكون فعله. ولعلي أضرب لكم مثالا، لعلي أضرب لكم مثالا، فمثلا قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية بعض العلماء يجيبها وبعضهم يحرمها، أما من يقول مستحبة فالأمر ظاهر، يعني البعض يقول واجبة والبعض يقول محرمة. إذن كيف نخرج من الخلاف هنا؟ إن قلنا نخرج من الخلاف عدم القراءة ها أبطلنا صلاة عند قوم، وإن قلنا الخروج من الخلاف أن يقرأها فهو يأثم عند قوم. وعلى هذا لا يستقيم دائما التعليل بالخروج من الخلاف، إنما الترجيح بناء على ما يظهر من الأدلة، بناء على ما يظهر من الأدلة. وإذا تساوت الأدلة عند الشخص فيرجح من يرى أنهم يعني أقوى في العلم وأقوى في الورع، أو من معه الأدلة معها الجمهور أكثر العلم، ممكن هذا ممكن أن يحتاط الإنسان. قال وأجنبي أولى من زوجة وأمة، وأجنبية أولى من زوج وسيد، هنا يقول أولى الخروج من الخلاف، لأن الخلاف هنا قوي، الخلاف أبي حنيفة، فالجمهور الزوج يغسل زوجته، الجمهور الزوج يغسل زوجته عند جمهور أهل العلم. وعند الحنفية أبي حنيفة رحمه الله تعالى مذهبه، فإن الزوج لا يغسل زوجته، الزوج لا يغسل زوجته، لأن العلاقة انتهت، العلاقة انتهت بينهما بموت الزوجة، ولكن الصحيح أنه يغسلها، وأن العلاقة ما انتهت، العلاقة ما انتهت، فهو يرثها. وإذا مات الزوج تعتد هي عليه، إذا العلاقة باقي. قال وأجنبية أولى من زوج وسيد، يعني إذا ماتت المرأة فالأولى أن نأتي بمرأة أجنبية تغسلها، أولى من زوجها وأولى من سيدها، أولى من سيدها. قال رحمه الله تعالى وزوج أولى من سيد، وزوج أولى من سيد، يعني لو ماتت رقيقة، لو ماتت أمة والأمة هذه متزوجة، انتبهوا، يعني أنت عندك أمة، أنت عندك أمة ومزوجها، مزوج هذا الأمة التي عندك لشخص، إذا أنت ما يجوز تطع، حرام عليك، لأن الآن أمتك مزوجة. إذا ماتت سيدها له أن يغسلها، سيدها له أن يغسلها مع أنه لا يطأها، لكن زوجها أولى ها أولى من سيدها، هذا معنى كلام المصنف. قال وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أم ولد، زوجة أولى من أم ولد. لو أن الشخص عنده زوجة وعنده أمة، عنده زوج وعنده أمة، وأمته أتت منه بولد، أتت بولد، ماذا تكون؟ تكون أم ولد، وإذا مات تعتق، تعتق بموته، صح ولا لا؟ إذا مات الزوج، إذا مات الزوج وعند الزوجة وعنده أم ولد، أيهما تغسله؟ يقول الزوجة أولى، الزوجة أولى. لماذا؟ لقوة النكاح، لأن النكاح أقوى من التسري، النكاح أقوى من التسري، ولبقاء علائق من النكاح، فالزوجة تعتد وترث إلى آخره، أم الولد ما تعتد، تستبرأ بحيضة، ما تعتد، فالزوجة أقوى منها من حيث علائق النكاح، فهي أولى بتغسيله، أولى بتغسيله. قال وزوجة أولى من أم ولد، والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل، كما سبق في الرجل، يقول الأولى بغسل أنثى وصيتها العدل. إذا كان هناك وصية، إذا امرأة أوصت أن تغسلها فلانة فهي الأولى، هي الأولى بتغسيلها. ثم القربة، فالقربة من نسائها، فتقدم أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربة كالميراث، هذا سبق، كالرجل تماما، يبدأ بأقاربه، المرأة أيضا يبدأ بأقاربها، لكن الرجال لا مدخل لهم على المحارم في التغسيل، يعني الرجل لا يجوز أن يغسل أمه ولا بنته ولا أخته إلى آخره، الرجل لا يغسل المرأة، إنما يغسل زوجته فقط وأمته. قال وعمتها وخالتها سواء، يعني ما تقدم العمة على الخالة. لماذا؟ ها، لأنهن في درجة واحدة، في درجة واحدة من حيث البعد عن الميت، ولا لا معي؟ في درجة واحدة، هذه عمتها أخت أبيها، وهذه خالتها أخت أمها. ما هو البعد عن الميتة؟ ها، درجة واحدة، صح ولا لا؟ ما يفرق، كلهم في البعد واحد، فلا تقدم العمة على الخالة. وكذا بنت أخيها وبنت أختها أيضا ما تقدم. طيب انت شاحة، تشاحت العمة والخالة أو بنت أخيها وبنت أختها، فيكون قرعة لاستوائهما في القرب والمحرمية، لاستوائهما في القرب والمحرمية. ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه. فصاحبه يقول لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، الزوج يغسل الزوجة والزوجة تغسل الزوج. لكن يقول المصنف إن لم تكن الزوجة ذمية، والمراد بالذمية اليهودية أو النصرانية، لأنه يجوز للمسلم أن يأخذ كتابية، يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية. فإذا كانت زوجته كتابية فإنها لا تغسله ولا يغسلها، لا تغسله ولا يغسلها. لماذا؟ لا يغسلها لأنها نجسة كافرة لا تطهر حتى لو غسلها، والكافر لا يغسل. ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ طيب، ولا تغسله هي لأن تغسيل الميت عبادة يحتاج إلى نية، وهي كافرة لا تصح العبادة منها، وهي كافرة لا تصح العبادة منها. إذن هي لا تغسله وهو لا يغسلها. لكن من حيث هي لا، من حيث هو لا يغسلها أيضا أقوى، من حيث هو لا يغسلها أقوى، لأن الكافر لا يغسل، كافر لا يغسل لأنه نجس ولا يدفن قبر المسلمين ولا يقبر، إنما يحفر له حفرة ويلقى بعيدا. قال إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه، غسل صاحبه لما تقدم عن أبي بكر، أبي بكر أوصى أن تغسله أسماء، أوصى أن تغسله زوجته أسماء. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، غسل فاطمة، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية. آثار النكاح ما هي آثاره الباقية؟ عدة الوفاة، عدة الوفاة، فلو مات الزوج فهي تعتد، إذن النكاح باقي له أثر ما انتهى. والإرث أيضا باقي، إذا ماتت هي ومات هو كل منهم إرث الآخر، هذا دل على أن أثر النكاح باقي، أثر النكاح باقي، خلافا أبي حنيفة رحمه الله، فالصحيح أن كل منهم يغسل الآخر. قال فكذا الغسل، فكذا الغسل، ويشمل ما قبل الدخول، ويشمل ما قبل الدخول، ويشمل ما قبل الدخول، يعني لو عقد على امرأة ثم مات فإنها تغسله، أو عقد على امرأة ثم ماتت فإنه يغسلها. لماذا؟ لأن أثر النكاح باقي، فلو عقد على امرأة ومات فإنها تعتد وترث إلى آخره. قال والمطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية في حكم الزوجات، المطلقة الرجعية يعني إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين ولا تزال في العدة فهي زوجة، لها أحكام الزوجات، لا يجوز إخراجها من بيتها، ويجب وتجب النفقة عليها والسكنة، ويجوز أن تكشف وجهها له وتسافر معه وهو محرم لها فهي زوجة، ويجوز أن تنام معه ولا لا وتنام معه، ما المانع؟ فإذا وطئها هذه مراجعة، إذا وطئها راجعها، أو باشرها مع نية الرجوع أيضا، وبعضهم يقول بدون نية راجعها. إنما أنا مثلت بالسفر والمبيت معه لأن الناس اليوم قد ظنوا أنه إذا طلقها مباشرة قال خذي أغراضك واذهبي لأهلك خلاص، وتسأل هل تجلس معه، هل تدخل البيت وهو فيه، هذه كلها عادات لا أصل لها. الصحيح أنها تجلس معه في البيت وأنها زوجة تكشف له وتسافر معه ولا تزال في حكم الزوجات، وإذا مات تعتد، فإذا خرجت من العدة بانت منها، ولا نقول تخرج من البيت ولا نفقها لها ولا سكنة إن لم تكن حامل. فالمطلقة الرجعية زوجة، إذا مات زوجها تغسله، وإذا ماتت يغسلها، لأنها لا تزال زوجة، لا تزال زوجة. لكن يقول المصنف إذا أبيحت له، إذا أبيحت له، هل ممكن أن يوجد مطلقة رجعية لا تباح لزوجها؟ نعم. يقول لو أنها وطئت بشبهة، لو وطئت بشبهة يعني عقد عليها شخص مثلا يظن أن المطلقة ما تحتاج عدة، ناس جهال طلقها زوجها فعقد عليها شخص آخر مباشرة ودخل بها، هي الآن لمن؟ هي للزوج الأول، والعقد الثاني باطل ما يصح. لكن النكاح هنا نكاح شبهة أو لا؟ نكاح شبهة، فهنا لا تحل لزوجها حتى يستبرئها لأنها قد تكون حملت. هنا لا تغسل زوجها، هنا لا تغسله لأنها لا تحله، لأنه لا يحل له وطؤها. ولهذا قال والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له، إذا أبيحت لزوجها. وكذا سيد مع سريته، يعني مع أمته، السرية الأمة سميت سرية لأنه يتسراها، يتسراها يعني يأتيها عن طريق سرتها، يعني يطأها كناية عن الوط، فهي سرية. وكذا سيد مع سريته أي أمته المباح له ولو أم ولد، ولو أم ولد، يعني لو أن أمته لم يطأها ولم يأتيها لكنها مباح له فهنا تغسله، تغسله. ولو كانت أم ولد، لو كانت، لو كان مزوجها شخص آخر وأتى منها بولد فإنها تغسله حتى لو كانت أم ولد. وقوله ولو هنا إشارة إلى خلاف، يعني هناك من العلم من يقول أم الولد لا تغسل سيدها إذا كانت، إذا كان الولد من غيره، كانت متزوجة، لكن على كل حال هي، هي سريته وملك يمينه فلا أن تغسله، لا أن تغسله. قال ولو أم ولد ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط. مشكل عندي غسل، عندكم مشكل؟ إيه غسل، الظاهر غسل. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط، من له دون سبع سنين، لأن من كان أقل من سبع سنين لا حكم لعورته، فيجوز للمرأة أن تنظر عورة من هو أقل من سبع سنين، ويجوز أيضا للرجل أن ينظر عورة من هي أقل من سبع سنين. فالمذهب يقيدونه بسن التمييز بسبع سنين. وهناك تقييد آخر أحسن من هذا، هناك تقييد يعني إذا لم تتعلق به الشهوة، يعني قد يكون، قد تكون مثلا الأنثى أقل من سبع سنين لكن ممكن تتعلق بها الشهوة فلا يغسلها الرجل، وقد يكون الولد أيضا سبع سنين أو أقل لكن تتعلق به الشهوة فلا تغسله المرأة. فإذا لم يتعلق به شهوة فلا بأس، لا بأس أن تغسل المرأة الصغير الصبي ويغسل الرجل الجارية الصغيرة، لا بأس. قال ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط، يعني مثل من له سنة وسنتين فهذا يغسل بالإجماع، هذا بالإجماع أن المرأة تغسل الصبي والرجل يغسل الجارية. وابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم مات وله 17 شهرا تقريبا ولا لا؟ أي نعم، غسله النساء، غسله أظن 11 شهر أو 17 شهر، وغسله النساء. على كل حال الصغير تغسله النساء، الصبي الصغير تغسله النساء. قال 18 شهر توفي ابن النبي عليه الصلاة والسلام وله 18 شهر، السنة الثامنة من الهجرة، السنة الثامنة من الهجرة. قالوا لرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط ذكرا كان أنثى، لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، غسله النساء، فتغسله مجردا من غير ستره وتمس عورته وتنظر إليها، لأنه لا حكم له، لأنه لا حكم له فلا يسجى، لا يسجى، ولا يحتاج أن تستر عورته أو الرجل يستر عورة الجارية الصغيرة، فما دام لا حكم لعورته لا يحتاج. قال وإن مات رجل بين نسوة وليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له ييمم. هذه المسألة إذا مات رجل بين نسوة أو مات نسوة أو مات امرأة بين الرجال، فمعلوم أن المرأة لا تغسل الرجل والرجل لا يغسل المرأة، أما إذا وجد زوجها أو الرجل وجد امرأته فالإشكال غير وارد هنا. المصنف يقول يمم، المصنف يقول يمم. وهذه المسألة ينبغي أن تنتبهوا، لأن سبب الخلاف إذا عدم الماء في غسل الميت هل ييمم أو لا. وسبب الخلاف منهم من قال إن غسل الميت ليس طهارة لرفع حدث، لا، إنما طهارة للتنظيف، تطهير تنظيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك، فعلق الزيادة برؤيتهن، فدل على أنه للتنظيف، لتنظيف الميت وليس لرفع حدث، لأن الحدث ها مستمر أو غير مستمر؟ مستمر، الحدث الموت، الموت حدث، فهو إذا غسل يبقى ميتا فالحدث لا يزال. فعلى هذا القول، على هذا القول لا تيمم المرأة إذا مات عند النساء، ولا يغسل الرجل، لأنه عن تنظيف وليس عن رفع حدث ولا يحتاج. أما المذهب وهو قول أكثر أهل العلم، جمهور العلماء، أنه إذا عدم الماء يعدل للتيمم، يعدل للتيمم. ومنهم من يقول أن غسل الميت طهارة تعبدية، طهارة تعبدية أمرنا بذلك فيجب غسله، فهو طهارة، فهو طهارة، لكن كون الحدث يرتفع هذا شيء آخر. ولهذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى إن إذا عدم الماء ترك الماء قول قوي، يقول ما يحتاج ماء، أقصد ما يحتاج تيمم، ما يحتاج تيمم إلا إذا وجد نص أو إجماع. وإذا وجد أن المسألة مجمع عليها إذا عدم الماء أن الميت يمم أو وجد نص فالقول به لا مناص عنه. أما إذا ما وجد يقول فالقول أنه لا يعدل للتيمم هذا أقوى، لأن التيمم تراب، والتراب ما يطهر، التراب يطهر طهارة معنوية لأن بدل عن الماء، ولا يطهر البدن بل قد ينزل على شيء من التراب. لكن على كل حال يعني ما في، يعني ما في مناص على رأي الجمهور، عندما هذا رأي الجمهور وأكثر العلم، فنقول نعم إذا عدم الماء فإن الميت يمم، الميت يمم. لكن إذا ما عدم الماء ماتت امرأة بين رجال أو رجل بين النساء، هل يعدل للتيمم مباشرة؟ المذهب يعدل للتيمم، انتبهوا، المذهب يعدل للتيمم. والقول الثاني أنه يصب الماء من فوق الثياب، يصب الماء من فوق الثياب ويكفي، يعني إذا أمكن أن المرأة تصب الثوب فوق الرجل وتنوي هذا غسل، هذا غسل الميت. أو الرجل يصب الماء فوق المرأة، يصب الماء من فوق ثيابها حتى يأتيها الماء كلها، فهذا يكفي، هذا يكفي. ولهذا يذكر الفقهاء أنه أن الميت لو وضع تحت الميزاب، تحت يعني بزبوز أو لي، وصب عليه فإن يكفي، هذا غسل. إذا نوى أن يغسل الميت وصب عليه هذا يكفي. إذا كان هذا يكفي ما المانع إذا مات امرأة بين رجال أو مات رجل بين النساء أن تصب الماء على صبا بدون أن يمس أحدهما جلد الآخر؟ فعلى كل حال إذا أمكن فهذا أولى، إذا أمكن فهذا أولى، وإذا لم يمكن فيعدل إلى التيمم، وإذا لم يمكن فيعدل إلى التيمم. قال رحمه الله تعالى وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة، ولا أمة مباحة له ييمم، أو عكسه يعني وجد هنا، يقول وجد مات رجل بين نسوة، عكسه ماتت امرأة بين رجال ييمم، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت كخنثى مشكل، كخنثى مشكل. الخنثى المشكل لو مات عند رجال ييمم، ولو مات عند نساء ييمم، هذا معنى كلام، لأنه قد يكون رجل وقد يكون امرأة. ولهذا يقول كخنثى مشكل لم تحضره آمة له فييمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت، ربما كثرت. يقول لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف، هنا يشير إلى من قال أنه يكفي أن يصب الماء على الصب، يقول لأن الصب على الماء قد لا ينظف، قد لا ينظف، بل ممكن يزيد النجاسة، ممكن يزيد النجاسة. ولكن إذا أمكن تنظيفه بالصب فهو أولى من التيمم، إذا أمكن فهو أولى من التيمم. قال ولا بل ربما كثرت وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس. ولا بالعكس يعني الرجل لا يمكن أن يغسل أحد من النساء غير زوجته، والمرأة لا يمكن أن تغسل أحد من الرجال غير زوجها. قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا وأن يحمله كفن إلى آخره، هذا حرام، أن يغسل مسلم كافر هذا حرام، لأن تغسيل الكافر من إكرامه، تغسيل الكافر من إكرامه ومن إكرام أقاربه وذويه، والكافر ينبغي أن يهان، فلا يجوز أن يغسل المسلم الكافر، ولا يجوز أن يحمله، ولا يجوز أن يكفنه إلى آخره. لكن أحيانا يحمله لا لأجل إكرامه لكن لإبعاده، لأجل يواريه في حفرة بعيدة حتى لا يؤذي الناس بنتن رائحته. قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا وأن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته، لأن تبع جنازته أيضا إكراما له وإكراما لأقاربه وإدخال السرور عليهم، وهذا كله محرم، هذا ممنوع من المسلم للكافر، وقد يؤدي أيضا إلى الموالاة، قد يؤدي إلى محبته وموالاته، هذا كله ممنوع. قال كالصلاة عليه، كالصلاة عليه، الصلاة عليه أيضا لا يجوز، الصلاة على الكافر محرمة بالإجماع، لأن الصلاة على الكافر شفاعة، الصلاة على الكافر شفاعة، فالدعاء المصلون يشفعون الميت بالدعاء، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين، لا تنفعه شفاعة الشافعين. قال لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم أو يدفنه للآية، أو يدفنه للآية، يعني يقول يحرم أن يغسل المسلم الكافر ويحرم أن يدفنه أيضا، يحرم أن يدفنه، يعني أن يدفنه دفن إكرام، لأن المؤمن المسلم يدفن دفن إكرام. قال الله جل وعلا ثم أماته فأقبره، يقول ابن عباس أكرمه بدفنه، أكرمه بدفنه، فدفن الميت ليس إكرام، بل حتى لا يؤذي الناس، حتى لا يؤذي الناس برائحته. فالكافر لا يدفن، الكافر لا يدفن، إنما يوارى، يعني يخفى يوارى، ولهذا لا يحتاج أن يحفر له حفرة الكافر، يعني لو أن الكافر وضع في مكان ثم أتي برمل وردم عليه يكفي، يكفي، لكن إذا خيف أن الرمل يزول مع الأمطار أو مع الرياح ويظهر هنا لا بأس، يوارى حفرة ويلقى فيها كما ألقوا في قليب بدر، كما ألقى الكفار في قليب بدر. قال أو يدفنه للآية، يعني يحرم أن يدفنه للآية، وهي قوله لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، بل يوارى وجوبا، بل يوارى وجوبا. لماذا قال وجوبا؟ لأن لا يوجد من يواريه، لا يوجد من يدفنه، بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه، لعدم من يواريه، ولأنه ورد ألقوا في قليب بدر، وعلي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال مات، قال اذهب فواره، إن عمك الشيخ الضال مات، قال اذهب فواره، لأن ما في أحد يواريه، ما في أحد يأخذه ويدفنه، فهنا يؤخذ ويوارى في مكان بعيد ويدفن. قال لعدم من يواريه لإلقاء قتل بدر في القليب، ويشترط لغسله طهورية ما إلى آخره، هذا غسل الميت، غسل الميت له شروط، الشرط الأول طهورية ماء، أن يكون الماء طاهرا، يكون الماء طاهرا، فلا يجوز أن يغسل بالنجس، لا يجوز أن يغسل بالنجس، لأن النجس لا يطهر، النجس لا يطهر، وفاقد الشيء لا يعطيه، فلا يغسل بماء نجس. قال وإباحته، وإباحته يعني لا يغسل بالماء المسروق والمغصوب، فالميت لا يغسل به، الميت لا يغسل به، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وهم يطردون المسألة، يطردون المسألة في الباب، في الماء المغصوب والأرض المغصوبة إلى آخره. وقد مر معنا في كتاب الطهارة أن الراجح الصحة مع الإثم، فهنا كذلك، هنا نقول الصحيح أن الغسل صحيح، أن غسل الميت بالماء المغصوب صحيح، لكنه يأثم، لكنه يأثم، يعني الغاسل يأثم، الغاسل بأخذ الماء المغصوب. قال وإباحته وإسلام غاسل، وإسلام غاسل يعني يشترط أن يكون الغاسل مسلما، لأن غسل الميت عبادة، غسل الميت عبادة ويحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، فيكون الذي يغسله مسلما، يغسله مسلما. وقال إلا نائبا عن مسلم نواه. الفقهاء رحمهم الله قال حنابلة يجوزون النيابة في غسل الميت، يقولون لأن الغسل في حد ذاته ليس عبادة، الغسل في حد ذاته ليس عبادة، إنما العبادة ها تغسيل الميت نفسه، تبيه تغسيل الميت عبادة، أما صب الماء فركه هذا ما يحتاج. فإذا المسلم نوى غسل هذا الميت ثم وكل غيره، وكل كافر قال اغسله، والمسلم نواه، المصنف يقول يجزي، لكن لو أن المسلم وكل كافرا ولم ينوي فهنا ها لا يصح. والذي يقول إلا نائبا عن مسلم نواه، نائب عن مسلم نواه. وهذا هو المذهب، هذا هو مذهب الحنابلة. والقول الثاني مذهب الجمهور أنه لا يصح أن ينيب كافر، مذهب الجمهور أنه لا يصح أن ينيب كافرا حتى لو نوى المسلم، حتى لو نوى المسلم، لأن الكفيل له حكم الأصيل، لأن الكفيل له حكم الأصيل، فهو ليس بمسلم ونجس يرحمك الله. وكيف النجس يطهر مسلما؟ وعلى هذا قالوا لا يصح، لا يصح أن يوكل كافرا. نريد أن نقرأ الحاشية رقم واحد. قال أي ويشترط لغسله إسلام غاسل لاعتبار نية، ولا يصح من كافر، وحكي إجماعا. وقيل يصح إذا كان الكافر نائبا عن مسلم نوى غسله وقدمه في الفروع، يعني قدمه بمفلح. وظاهر كلام أحمد لا يصح مطلقا، هذا مذهب الجمهور، لقوله عليه الصلاة والسلام لو أخاكم يعني اذهبوا إليه واغسلوه، ولأن الغسل عبادة وليس الكافر من أهلها، ولأنه نجس فلا يطهر غسله المسلم. وهذا مذهب جمهور العلم أبي حنيفة ومالك وغيرهم، وقول الشافعي إلى آخره. إذن هذا القول الثاني أنه لا يصح، لا يصح أن ينيب كافرا حتى لو نوى. قال وعقله يعني يشترط أن يكون عاقل، يشترط أن يكون المغسل عاقل. فالمجنون لا يصح أن يغسل ميتا، يرحمك الله، لا يصح أن يغسل ميتا، لأن المجنون لا نية له، وغسل الميت عبادة يحتاج إلى نية، غسل الميت عبادة، والمجنون ليس له قصد، ليس له قصد، فلا نية له. وعقله ولو مميزا، ولو مميز، المميز يصح أن يغسل الميت، المميز يصح أن يغسل الميت، لأن المميز تصح منه العبادة، المميز يصح، يصح منه الوضوء الطهارة والصلاة، ويصح على الراجح يكون إماما في الفرض وفي النفل. إذن لو غسل الميت فإنه يصح، فإنه يجوز. قال وعقله ولو مميزا أو حائضا أو جنبا، أو جنبا، يعني لو غسل الميت امرأة حائض، لو الزوج غسلته زوجته وهي حائض، أو امرأة غسلتها امرأة وهي حائض، فهذا لا بأس، هذا لا بأس، لأنه لا يشترط أن يكون المغسل طاهرا، لا يشترط أن يتوضأ من يغسل الميت أو يتطهر من الحدث الأكبر، هذا لا يشترط. فعلى هذا يجوز أن يغسل الميت المرأة الحائض أو الجنب، أو الجنب يجوز أن يغسله، لكن كونه طاهرا هذا أكمل، كون المغسل طاهرا هذا أكمل. وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته، شرع المصنف الآن بكيفية التعامل مع غسله، بكيفية تعامل مع غسل الميت، فقال وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا، وهي ما بين سرته وركبته. ستر العورة واجب، والنظر إلى العورة محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، حديث علي وهو فيه مقال، لكن أدلة أخرى أيضا تشهد له. ف حرمة الميت كحرمة الحي، وهي ما بين سرته وركبته، وجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، يجرده إذا أراد أن يغسله يجرده، يعني يستر العورة ويتركه مجرد، يتركه مجردا حتى وجهه، حتى وجهه لا يغطيه. فليقول العلماء يستحب أن لا يغطي وجهه، كرهه بعض العلم. قال ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص، في قميص لأن فضلاته طاهرة، فلم يخشى تنجس قميصه، فلم يخشى تنجس قميصه. النبي عليه الصلاة والسلام غسل وعليه قميص، يعني يصبون الماء فوقه ويدلكونه، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فهو طيب حيا وميتا. قال وستره عن العيون، وستره عن العيون هذا السنة، يستحب أن يستر عن العيون، يعني لا يرى أحد، يعني يوضع في غرفة أو في خيمة أو يوضع عليه قبة إلى آخره حتى لا يراه الناس، حتى لا ينبغي أن يستر، لأنه قد يكون في موضع لا يحب أن يراه أحد، قد يكون في موضع لا يحب أن يراه أحد فيستره. قال وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن، لأنه أستر له، لأنه أستر له. وكان السلف كابن سيرين وغيره إذا أرادوا أن يغسلوا ميتا جللوه بثوب، جللوه بثوب، يعني جعل الثوب زي الجلال فوق خطاء حتى لا يراه أحد. قال ويكره لغير معين في غسله حضوره، يقول يكره لغير المعين أن يحضر، يكره لغير المعين أن يحضر. والمعين يعني إما أن يكون وصي مثلا ونحوه، أو من يتولى تغسيل الميت، من يتولى تغسيل الميت. والمعين هو من يغسله ومن يحتاج إليه المغسل، من يغسله ومن يحتاج إليه المغسل. فالمغسل يحتاج من له معين، شخص يعاونه، فيكون المغسل ومن يعينه فقط، يكون المغسل ومن يعينه فقط، أما غيره فلا، أما غيره فلا. حتى لو أراد التعليم، يعني لو أراد ناس يحضروا لأجل أن يروا كيف طريقة تغسيل الميت، هذا لا ينبغي أيضا، لا ينبغي. بل نقول من أراد أن يتعلم فليكن في هذا الميت معين يعين الغاسل، والميت الآخر يأتي شخص آخر يكون معين ويستفيد. أما أن يأتي الناس 3-4-10 وينظرون حتى يتعلموا، هذا ما ينبغي. قال ويكره لغير معين في غسله حضوره، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره، بخلاف المعين، بخلاف المعين. ثم يرفع رأسه، أي رأسه بخلاف المعين، المعين يعني يعينه، صح صح، نعم خطأ، نعم نعم صح. ويكره لغير معين في غسل حضوره، نعم ويكره لغير معين، يعني المغسل هذا لا بأس، المغسل هذا أمره ظاهر، من يغسله يحتاج إلى من يعينه، يحتاج إلى من يعينه، هنا لا بأس ولا يكره حضوره. ولهذا يقول، يقول ويكره لغير معين في غسله حضوره، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية لحضوره، بخلاف المعين، بخلاف المعين، لأنه يحتاج المغسل من يصب الماء عليه ومن يأتيه بالأغراض وهو يشتغل، فهذا لا بأس. قال ثم يرفع رأسه، أي رأس الميت غير أنثى حامل، إلى قرب جلوسه إلى آخره. بالنسبة إذا أراد أن يغسله وضعه على السرير وستره، يرفع رأسه، يرفع رأسه حتى يخرج ما في بطنه، حتى يخرج إن كان في بطنه شيء. إلا الحامل، الحامل يقول لا لا لا ترفع، لأنه قد يتضرر الولد، لأنه يتضرر الولد، يعني الحمل الجن الذي في بطنها يتضرر، وإن كان ميتا، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، يعني الحمل حتى وإن كان ميتا فإن له حرمة، فإن له حرمة، فلا ترفع ويتأذى الحمل. قال غير أنثى حامل، إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره، ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج، ويكون هناك بخور، يكون هناك بخور، يعني أثناء عصر بطنه يكون هناك بخور، لأنه قد يخرج روائح كريهة، والبخور يزيلها، يزيلها، لأن الروائح قد تقذر المحل ويتأذى من حوله، فيكون هناك بخور ليذهب بهذه الرائحة. قال ويكثر صب الماء حينئذ، يعني إذا بدأ يعصر بطنه يكثر صب الماء حتى تمشي النجاسة وتزول ما تبقى، ليدفع ما يخرج بالعصر، ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه أن يمسح فرجه بها. هذا هو الخطوة الأولى، الخطوة الأولى بعد عصر بطنه ينجيه، يعني يلف على يده خرقة حتى لا يمس العورة، لأن مس العورة محرم. والآن وجد الوسائل الحديثة، يعني يلبس قفازين على يده، الأخري المهم يلف على يده شيء ثم ينجيه. قال: ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بغير حائل، لأن سبع سنين مميز فلا يحل، وما كان أقل من التمييز هذا سبق، هذا يعني لا حكم لعورته، قال: ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بغير حائل كحال الحياة، لأن عندنا قاعدة حرمة الميت كحرمته حي في كل شيء، يعني في الكلام، في السب، في الشتم، في النظر إلى جسمه، النظر إلى عورته، مس جسمه، مس عورته، تماما حكم الحي في كسر عظامه إلى آخره. فحرمة الميت كحرمة الحي. قال: كحال الحياة، لأن التطهير يمكن بدون ذلك، يعني التطهير يمكن بدون أن يمس عورته، يلف على يد الخرقة إلى آخره. قال: ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، يعني يستحب ألا يمس البدن إلا بخرقة أو يلبس قفاز، هذا هو المستحب، لأنه ما دام أنه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فتعتبر سنة، ألا يمس البدن. لكن لو مس بدنه لا بأس، لو غسله بيده بدون حائل فهذا لا بأس، إنما الممنوع مس العورة. قال: ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه، فإذا أراد أن ينجيه يضع خرقة على يده، ثم إذا أراد أن يغسل بدنه يضع الخرقة الأخرى، يخلع الأولى ويضع الثانية، ثم يوضيه ندبا كوضوئه للصلاة، هذه الميت غسله كغسل الحي، من الجنابة تماما. أولا يستنجي، ثم يتوضأ، ثم يغسل رأسه، ثم يغسل بقية جسده، هذا الجنوب. الميت كذلك ينجيه ثم يغسل رأسه ثم يغسل بقية بدنه، لكنه يبدأ بالجنب الأيمن والأيسر بالتيمم. فيقول المصنف: ثم يوضيه ندبا كوضوءه للصلاة. إذن الوضوء مستحب وغسل الميت واجب، لو أنه غسله بدون أن يوضئه لا بأس، لكن السنة أن يوضئه أولا، لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من في غسل ابنته ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره، يقول ينبغي تأخيره عن نية الغسل كالإقناع، وذلك لأن محل استحباب الوضوء بعد نية الغسل. وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل، كما في المنتهى وغيره. الظاهر أنه يقول أن نية الوضوء تؤخر بعد نية الغسل، يعني ينوي أولا الغسل ثم ينوي بعده الوضوء، هذا اللي يظهر لي والله ما أدري. طيب نتدبرها بعدين. قال: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة. انتبهوا لا تشغلكم هذه العبارة، يعني فكروا بها بعدين، خلكم معي. قال: ولا يدخل الماء، في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة، ويدخل صبعيه إبهامه وسببتيه مبلولتين. الوضوء معلوم أن الوضوء يغسل كفيه ثلاثا، يغسل كفي الميت ثلاثا، ثم بعد ذلك يمضمضه ويجعله يستنشق. طيب كيف؟ ما يدخل الماء، لأنه لو أدخل الماء في فمه قد يحرك ما في بطنه ثم يخرج مرة أخرى، ولو وضع الماء في أنفه قد يذهب الماء في بطنه ثم يحرك ما في بطنه من النجاسة، فهنا لا، يبل الأصابع، يبل أصبعيه ثم يحركها على شفتيه، على شفتيه، وإن تيسر أسنانه لا بأس. وأيضا يبل الأصابع ثم يحرك بها أنفه، يحرك بها مدخل على منخريه ويكفي. قال ويدخل أصبعيه إبهامه وسببته مبلولتين، أي عليهما خرقة مبلولة. إذا كان لا يمس البدن يجعل يده خرقة ويبل الأصابع ثم يدخلها على شفتيه وأسنانه، ويبل الأصابع يدخلها في منخريه، يدخلها على طرف منخريه. قال عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما. وبعد غسل كفي الميت، بعد غسل كفي الميت، لأن الوضوء أول ما يبدأ بغسل كفين ثلاثة، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوه، يعني إذا بل أصابعه يكفي، يكفي على المضمضة والاستنشاق. قال ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم، لما تقدم، والذي تقدم ما هو؟ خشية أن يحرك ما في بطنه من النجاسة. ثم ينوي غسله، ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية اشترطت له النية كغسل الجنابة. يعني الآن قوله وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره، الظاهر أنه يعني يقصد يؤخر نية الوضوء متى؟ بعد أن يمضمض، يمضمضه ها؟ لا يق... نعم. يعني ينوي نية الغسل ثم ينوي الوضوء، ممكن، ممكن نعم. قال ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجناب، كغسل الجناب. وما دام طهارة تعبدية ها إذا عدم الماء ينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم. قال كغسل الجنابة، كغسل الجنابة. ويسمي وجوبا لما تقدم، لما تقدم. وحكم التسمية هنا ها كحكمها في الوضوء وغسل الجنابة تماما، لأن الراجح أنها، أنها سنة، تسمية سنة في الوضوء والغسل ليست واجبة. قال نعم. قال ويغسل برغوة، برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته، يغسل برغوة السدر المضروب، السدر المضروب يعني يأخذ السدر ثم يدقه، يدقه، يدقه، ثم يضعه في ماء، ثم يخضه بيده، يخضه بيده حتى يكون له رغوة، حتى يكون له رغوة، ثم يأخذ الرغوة ويغسل بها رأسه، ما يأخذ السدر، يأخذ رغوة السدر. لماذا؟ يقول لأنه لو أخذ السدر كان بقي السدر في الشعر، بقي داخل الشعر ما خرج، فيأخذ الرغوة، يأخذ الرغوة ولا يأخذ السدر، يغسل الرأس برغوة السدر. أما بقية البدن فيغسله، يغسله بالسدر لأنه ليس فيه شعر، ليس فيه شعر يعلق به الثفالة، ثفالة السدر إلى آخره. قال ويغسل، ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تتعلق بالشعر، لا تتعلق بالشعر. ثم نعم، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق، حديث أم عطية ابدأنا بما يمنها، يعني يغسل شقه الأيمن. وإذا غسل شقه الأيمن الميت يكون على شقه ها الأيسر، ثم ذلك يغسل، يديره ويغسل شقه الأيمن، يعني الأيسر، يغسل شقه الأيسر. وإذا وغسل الشق الأيمن العلماء يقولون ليس أعلاه، يعني إذا بدأ بالشق الأيمن يعني يغسل للشق الأيمن مع الفخذ مع الساق مع الرجل، يعني نصف البدن الأيمن، ثم إذا أداره وغسل شقه الأيسر أيضا يغسل العضد مع الكتف مع أطراف الجنب إلى الظهر إلى نصف البطن، هذا هو الشق الأيمن، هذا الشق الأيمن. قال ثم يغسله كله، يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا، يعني بعد ما يغسل جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر بعد ذلك يفيض الماء على جميع البدن، يفيض الماء على جميع البدن، مثل الغسل، مثل غسل من الجنابة، مثل غسل من الجنابة. فإن التيامن مستحب، مستحب أن يغسل جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده. يقول ثم يغسله كله ويفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء. يعني يغسل جنب الأيمن ثم الأيسر، هذه مرة، ثم يغسل جنب الأيمن ثم الأيسر، هذه ثانية، ثم الجنب الأيمن ثم الأيسر، هذه ثالثة، ثلاث مرات. الوضوء لا يثلث، يغسل مرة واحدة يكفي، ليس كل ما أداره على جنبه وضعه، لا، الوضوء يكفي مرة واحدة. قال ثم يغسله كله ويفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا، ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء، ففي المرة الأولى فقط، ففي المرة الأولى فقط. قال يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف، فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي، ولو جاوز السبع. بالنسبة المذهب، المذهب لا يتجاوز السبع. فإذا صار هناك نجاسة تخرج أو دم غيره بعد السبع، خلاص يضع ما يوقفها ويكفي، لا يغسله مرة أخرى. فالمذهب مذهب الحنابلة، الشافعية، أنه يغسله ولو جاوز السبع. المذهب يغسله ولو جاوز السبع. نعم، لا، المذهب جاوز. رواية الإمام أحمد لا يجاوز السبع، رواية لا يجاوز السبع، والمذهب لا بأس أن يجاوز السبع. وهذا المصنف هنا يقول ولو جاوز، هذا المذهب، ومذهب الشافعية أيضا، ومذهب الشافعية. والحنفية يقولون يجوز أن يجاوز السبع لكن مع الكراهة، لا بأس مجاوزة السبع لكنه يكره، لكنه يكره. ورواية الإمام أحمد لا يجاوز السبع، رواية الإمام أحمد لا يزاد عن السبع. والمالكية لا حد له، مالكية لا حد، يغسل حتى ما يبقى له أثر، يغسل حتى لا تعود النجاسة مرة أخرى. وهذا هو الأقرب، أقرب له أن يجاوز السبع، له أن يجاوز السبع إذا احتاج لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك أو أكثر، فلا بأس ولو جاوز السبع. قال فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع، ولو جاوز السبع. وكره اقتصاره في غسله على مرة، على مرة. المستحب ثلاث، المستحب أن يغسل الميت ثلاث غسلات، ولو اقتصر على واحدة يكفي، لو اقتصر على واحدة يكفي، لكنه يكره، يكره. وبعض العلماء يقول خلاف السنة، بعض العلماء يقول خلاف السنة. والظاهرية يقول يحرم أن يغسله واحدة، الظاهرية يقول يحرم أن يغسله واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا، اغسلنها ثلاثا. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأول بيغسل صب الماء ويصب بطنه، وبعدين يستنجي ويجي يعني. نعم نعم نعم نعم. الغسل الأول هذا ما له علاقة بغسل الميت، صب الماء وعصر البطن هذا ما له علاقة بالغسل ولا علاقة بالعدد، هذا تهيئة الميت للغسل. المرة الثانية كل مرة يضع يده على بطن أي ما يخرج شيء، إذا ما دخل الماء لو وضع يده على بطنه ما يخرج شيء، البطن فاضي ما في شيء، لكن يمر حتى لا يكون هناك شيء يخرج إذا حمل وقت الصلاة، أو يخرج إذا حمل إلى المقبرة، ممكن يكون بطنه شيء يخرج وهو محمول، يحاول إذا في شيء يخرج الآن. لا، الكفور آخر شيء، الكفور آخر شيء ما وصلنا، يأتي جل، لأن الكفور يبقى. نعم، السدر ترى هي، نعم كله يغسل بالسدر، نعم، لكن الرأس ما يغسل بالسدر، الروة. نعم، يستخدم الوسائل الحديثة من الصابون، إيه، لا بأس الصابون، أقول العلماء لا بأس إذا احتاج إليه، لأن هناك من قد يكون هناك أوساخ لا يزيلها إلا الصابون، فإذا احتاج إلى الصابون، احتاج إلى الماء الحار، هذا لا بأس. جزاك الله خير. بقول عليه الصلاة والسلام لعن الأمة أخبر موت الرفاق اذهب فوره. كان المسند أحمد قال اذهب فاغسل فتني اللي أرى أنها قفر حتى نهي عن ذلك. كيف؟ في حديث يقول اذهب فاكفنا ودفنا اني لا ارى قد غفر له. غفر له؟ لا لا. كان حتى جاء النهي. لا لا لا يمكن هذا يكون الحديث. لا يصح. لا يصح. وما تكافر نه. هذا ممكن نكارة ما يصير. الله شوف كان مسند أحمد. اي نعم حتى لو وجد ما يمنع. نعلم انه لم يغفر له. نعم بس حتى نهي نزلت آية لا استغفر لهم. لا هذا في المدينة غير هذا في مكة قبل الهجرة. نعم.